تلاقي خنزير قاعد لانه مرتشي، ممكن بكل سهولة تتطاول عليه بالكلام يتحملك وتتفق معاه اتفاق في الحرام، تقول له هديك 500 يقول لك لا 700، تشد معاه في الكلام خليك كويس بقى وتشوح له. لكن لو موظف شريف وتيجي تكلمه ربع كلمة يتحملك، يقلب عليك المكتب ويحولك على البتاع ويشتكي فيك وتاخد 6 شهور لانك تعديت على موظف اثناء تأدية عمله. لكن اذا ثبت ان الموظف ده بياخد رشوة تبقى عينه مكسورة ولا مش مكسورة، تخبطه على المكتب ولا لا، فين الطلب؟ طلب سبحان الله كانه بيشتغل عندك. لان ايه؟ استغن عن من شئت تكن نظيره، وانفق على من شئت تكن اميره، واحتج الى من شئت تكن اسيره. ها تحتاج لواحد تبقى اسير عنده، استغنى عن واحد تبقى زيه، تدي واحد تبقى امير له سبحان الله. فيبقى القضيه ان مرتكب المعصيه في وجهه غبره، وبعدين في صدره ضيق، ده الاكتئاب في وجوه الناس كلها، مبوز والست مبوزه والواد ضارب بوز كله. ليه؟ لانه عايل هم الدنيا بس، المدارس وانا تجيب منين والكراسات والكشاكير يا ابني حملها على الله. يقولك يعني ايه ما هذه السماء ودي الارض؟ طب انت عايز ايه بالظبط؟ خانه يعني ولا ايه؟ انا بقولك حملها على الله، ده دي مهمتي، ان انا اشحن اليقين عندك، ازود لك البطاريه. مش انت لما بطاريه العربيه تنام توديها للراجل يشحنها؟ انا شغلتي شحن، ها وربنا المستعان بقى، هعمل ايه؟ واجري واجرك على الله ورزقي ورزقك على الله، ها. لكن تقول لا ازاي يا ابن الحلال، لا اله الا الله، اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. اشتغالك بأمر الرزق للنهار وتقصيرك عن أمر العبادة وهي مطلوبة منك دليل على أنك بعيد عن الله عز وجل. ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. يا الله، اللي يشغله ذكر الله عن أنه يسأل للنهار ربنا يعطيه أكثر من السائلين سبحان الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات اناء الليل واطراف النهار يا رب العالمين سبحان الله. يبقى العاصي في وجهه غبره، في صدره ضيق، في قلبه ظلمه، فما يشمش عين الرائحه الطيبه، زي عامل زي جليس السوق نافخ الكير لا تشم منه الا ريحا خبيثه، ما يتلمش الا على الله والعياذ بالله العفانه اللي زيه، يقعد على القهوه يعكس اللي رايح واللي جاي، مضيع وقته هنا وهنا سبحان الله، مضيع فلوسه فيما يغضب الله عز وجل، بذيء اللسان، ربنا سبحانه وتعالى مسلط عليه لسانه ومسلط عليه اخلاقه السيئه، مسلط عليه السخونه في الطبع وفي المعامله مع الناس، كل الناس تكرهه، وبغض عند الخالق وبغض عند المخلوق. اذا اما انت في طاعه او معصية او في نعمة او في بلية، اللهم اجعلنا عند الطاعة من المستزيدين فيها يا رب العالمين، وعند المعصية من المستغفرين منها يا اكرم الاكرمين، وعند النعمة من الشاكرين لها يا ارحم الراحمين، وعند البلية من الصابرين عليها، انك على ما تشاء قدير. حلقة اليوم بمشيئة الرحمن، المقدمة كلها علشان نقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ان عبر الناس على الصراط ورأينا كيف أن العابرين على الصراط كانوا أقساما ثلاثة، ناج ومخدوش ومكردس، ورأينا الكلاليب التي والخطاطيف التي كشوك السعدان المضروبة على الجسر أو على الصراط وهو مضروب على فوق جهنم والعياذ بالله رب العالمين، والنار يعني تزفر من تحت الصراط. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم، وأن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم، وأن يزحزحنا وإياكم عن النار، وأن يدخلنا وإياكم الجنة. ورأينا القناطر السبع اللي عملت رعب عند كل الحاضرين والحاضرات، وطوال الأسبوع الماضي وكل الإخوة بيسألوا سواء في لقاءات أو في الهاتف كله بيتساءل نعمل إيه. القضية زي ما قلت في المقدمة، هذه طاعة نواظب عليها، بلاش المعاصي نقلل منها، النعم نشكر ربنا عليها، الابتلاءات نصبر عليها إلى أن نمر بسلام. أما تستسهل الحياة

وكره عثمان لم يسقه عمر، ومن أحب عليا ولم يحب عثمان لم يسقه علي. لازم يحب الأربعة، وإحنا والحمد لله أهل السنة بنحب الأربعة. أما الخطر على مين بقى؟ على الشيعة، حبوا علي وبعد الباقي لا. الحمد لله أن جعلنا من أهل السنة، اللهم اجعلنا من أهل السنة يا رب العالمين جميعا. الحمد لله مصر كلها فضل الله من أهل السنة، مع يعني شوية الشتيمة اللي ادهنا لهم يوم الجمعة ده ماشي، لكن على فيها شعب حقيقة الإيمان فيه. اللهم زد شعب مصر إيمانا يا رب العالمين، وشعوب المسلمين يا رب آمين يا رب. لأن مصر الرمانة أو التاج الذي يزين مبنى الإسلام أو مبنى يعني بناء المسلمين. مصر هي درة التاج في التاريخ الإسلامي كله، إن صلحت مصر صلح العالم الإسلامي كله، إن فسدت مصر تلاقي كل الفساد يطلع من مصر وكل الصلاح يطلع من مصر بفضل الله عز وجل. صلاح الدين أيوب عشان يدخل حطين خد الجيش المصري، قطز عشان ينتصر على التتار كان معه الجيش المصري في المقدمة، في المقدمة هكذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهم يعني فيهم سر غريب لا إله إلا الله. وشعب يعني سبحان الله إن اتقى الله ينافقه حكامه، يعني لو اتقى الشعب المصري ربه الحكام بتوعه ينافقوه، مش هو اللي ينافق الحكام. هذه طبيعة في الشعب المصري. وإن رأيته ينام سنوات فإنه إذا استيقظ لا يقف أمامه واقف. اللهم اشحن الإيمان في قلوب المسلمين في مصر وفي خارج مصر يا رب العالمين. ليس هذا تعصب لأهل مصر، ولكن يعني أنا أحبهم مش عشان منهم بس، لحب رسول الله لهم، فهوانا في هوى رسول الله. يا سبحان الله، لأن سبحان الله يعني سيدنا الحبيب قال إذا فتحتم مصر، مصر دي بتاعتنا، فاتخذوا من شبابها جنودا أو أجنادا فإنهم خير جنود أو أجناد على وجه الأرض وهم في رباط إلى يوم القيامة، وإن لنا فيهم ذمة ورحمة. ذمة ورحمة، ذمة لأن السيدة هاجر مصرية، ورحم لأن السيدة ذمة لأن السيدة ماريا القبطية مصرية من بلد حفن عندنا في شرق المنيا. طبعا السيدة ماريا دي الذمة، وأسلمت السيدة ماريا القبطية قبل أن تطع أقدامها أرض المدينة المنورة. جماعة اللي يقول لك الرسول اتجوز مسيح، يا ابني أنت مش فاهم ولا قاري. الرسول قبل صلى الله عليه وسلم، قبل السيدة ماريا ما تصل عنده كانت أعلنت إسلامها عشان يستريح وتهدى كده بالله. اللي عايز تقول لي الجواز مش عارف ايه ليش ان شاء الله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذمة والرحم التي تحدث عنهما او اللذان تحدث عنهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر، سيدة ماريا القبطية هذه الذمة، والرحم هي السيدة هاجر ام سيدنا اسماعيل فهي مصرية اهداها فرعون مصر الى الخليل او الى السيدة سارة ايام ان وطئت اقدامهما الشريفة الى ارض مصر الطيبة. نعود الى موضوع الحوض. عدد هذه الاكواب وهذه الاباريق التي على حوض الكوثر كعدد نجوم السماء. السقاة على الحوض، السقاة على الحوض أو الشاربين من الحوض بطرق أربع، في أربع طرق للشرب أو أربع طوائف أو أربع درجات، فيهم من يشرب بنفسه يعني يقوم يقرب من الحوض يشرب. اول شرب لك من الحوض ربنا يجعلنا وياكم من الشاربين منه، يحصل لك ثلاث حاجات. اول شيء ضمنت بشربك من الحوض دخول الجنة، لذي اخر عقبة، لان احنا نشوف دلوقتي في ناس هيمنعوا من الشرب والعياذ بالله رب العالمين. يعني بعد ما عدى الاهوال دي كلها راح جاء عند الحوض قالوا له ايه؟ ما تشربش يا ستار يا رب، هنعرف مين هم. إذا فيهم من يشرب بنفسه، وفي مؤمنين أعلى إيمان تسقيهم الملائكة

أمام المظاهرة وفي وسط المظاهرة وفي توقيت معين خلعت جميعهن الحجاب والنقاب وراح رميينه تحت رجلهم ودسوه بالرجلين وولعوا فيه. شوف بقى رايح لها كم سيئة إلى يوم القيامة. يلطف ربنا. النوع الثالث من خالف جماعة المسلمين. في ناس كده يحبوا ايه يسيبوا الجماعة يدخل عندك ولا الشيخ بتاعك ده يكفر الحاكم ولا يقول ما نصليش وراه. عندهم في فرقة في مصر مساجد الحكومة ما يتصلاش فيها. ليه؟ لان دي مساجد ضرار يجب ان تهدم. امال يعني ما نصليش يا ابني؟ يقول اه ما نصليش. يقول ايوه. من خالف جماعة قال صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة فاقتلوه. مش احنا ولاة الامر المسلمين. احسن يقول لك ايه الشيخ طلع مذهب جديد وطريقة جديدة. لا معنى يطلع لا من خالف جماعة. ليه؟ لان شق عصا الطاعة اخطر شيء عند الله عز وجل. من خالف جماعة المسلمين اللي هم الفرق القديمة ومن على شكلتها في الحديث الخوارج والاسماعيلية والاباضية كل الكلام التهريج ده كله في بعض الطرق الصوفية ها بيقول لك ان الكون شايله اربعة. مين يا ابن الاربعة دول؟ يقول لك ابو الحسن الشاذلي وسيدك عبد الرحيم القناوي وسيدك احمد البدوي. يا قليل الادب احترم يعني مش عايز اقول لك استحي من الله حرام الكلام اللي بتقوله ده. هؤلاء قد ماتوا وافضوا الى ما عملوا. لكن لا ازاي هو الشيخ بتاعه قال له كده. الشيخ بتاعه قال له كده. وجاي من يا سيدة. مالها السيدة؟ انت مالك بالسيدة؟ ها؟ مالها السيدة؟ ها؟ مدد يا حسين. يعني ايه؟ يعني ايه؟ فهموني يا ناس. يعني ايه؟ مش دي عقيدة مشوشة؟ هل الحسين عنده من مدد؟ هو رجل عظيم رضي الله عنه. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غبار عليه ولكن الغبار الذين يؤذون هؤلاء الأتباع. لو خرج الحسين من قبره بالعلمك هو لا هو ولا راسه اللي مدفونين في الحسين. لكن المهم لو خرج من قبره فرأى ما عنده من عواطلية فالعواطلية بتوع الحسين الواحد منهم يجر ساقيه واقف يشحت بيشحت لأن طالما في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير عشان عال على المجتمع. الواحد منهم يزق يعني يجر لك عربية لو عربيتك عطلت ممكن بحبل كده وشمشون وقعد يشحت. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة. أما في بيتك شيء يعني انت تشحت عايز تشحت؟ قال له لا ما فيش الا حتة سجادة قديمة وقع بنشرب كوز مية. راح باعهم واداله فاس وقال له روح احتضر في الجبل 15 يوما. هكذا هو الإسلام الصحيح. هكذا هو الإسلام العظيم. هكذا هو الإسلام الذي يجل العمل ويحترم العمل. يصافح النبي صحابيا فيجد يده خشنة. ما هذه الخشونة؟ هذه من العمل يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام هذه يد يحبها الله ورسوله. هذه العظمة بتاعت الإسلام. مش نقعد متواكلين لغاية ما أمريكا تحن علينا أو ما تحنش تدينا أو ما تديناش ويذلونا. لا كلنا نشتغل حيث ما نحتاجش لحد. ولما نقول نطبق الشريعة مفيش حد يكون معانا. يبقى إذن اللي هم المخالف للجماعة اللي بيخرج على الحدود لا لا تخرج عن حدود الكتاب والسنة. أتوحد الله لا إله إلا الله. النوع الرابع في من يطردون عن الحوض الظالم المسرف في ظلمه وجوره. ظلمة في ناس ظلمة كتير قوي في الدولة كبيرة أو صغيرة كله بيظلم. حاسب تكون من الظالمة والظلم تحدثنا عنه من قبل كثيرا. ثم النوع الخامس قاتل أهل الحق اللي بيقتل الدعاة اللي بيقتل العلماء اللي بيقتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء من الذين يمنعون ويفرضون عن الحوض يوم القيامة. النوع السادس المعلنون بالكبائر اللي هو قاعد في الخمارة بيشرب قدام الناس ورجع سكران. إذا بليتم فاستتروا ما تجاهرش بالمعصية. ولما ربنا يسترك بلاش تصبح الصبح